أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الخامسة: مصابيح متعددة للفراش. كان الكلام في قاعدة الفراش: الولد للفراش وللعاهر الحجار. وصلنا إلى النقطة الخامسة التي يتحدث فيها الشيخ حفظه الله عن مصاريخ متعددة للفراش: الولد للفراش وللعاهر الحجار، أي الولد لصاحب الفراش للزوج، وأما الزاني فله الحجار، أي فليس له من نصيب، أو أن له حجر الرجم. القدر المتيقن من الفراش والعقد الدائم، ولكن هل يشمل العقد المنقطع زواج المتعة، أو ملك اليمين كمن ملك إماء أو لا؟ الجواب: لا شك ولا ريب أن من عقد عليها بالمنقطع أو من كانت ملكا لليمين مملوكة للسيد يصدق عليها أنها فراش، لأنه يجوز له أن يطأها. يبقى سؤال: المحللة هل يصدق عليها عنوان الفراش ولا؟ يعني افترض هذه الأمة للسيد، فهي حلال للسيد، لكن السيد حللها لغيره، مثلا قال لابن أخيه: هذه الأمة حلال لك، يجوز لك أن تطأها، حللتها لك. في هذه الحالة هذه المملوكة المحللة هل يصدق عليها عنوان الفراشة ولا؟ الجواب: نعم، يصدق عليها أنها فراش لهذا المحلل له. فإذا حملت ألحق هذا الولد بمن حللت، لا لأنها تلحق للسيد. سؤال آخر: هل الموضوع بوطء الشبهة يصدق عليها فراش أو لا؟ كما لو جاء الرجل إلى بيته وتوهم أن هذه زوجته فوطأها فبانت ليست زوجة له، أو عقد على امرأة ثم تبين أن هذا العقد فاسد لكنه وطأها، فهذا وطء شبهتين، وما شاء الله مصادق وطء الشبهة كثيرة. عقد على امرأة وبعد سنين تبين أنها أخته من الرضاعة، هذا العقد باطل وهذا الوطء وطء شبهتين. هل وطء الشبهة يصدق عليه أنه فراش أو لا؟ الجواب: هذه المرأة الموطوعة بوطء الشبهة إما أن تكون متزوجة وإما لا. إذن عندنا حالتان: الحالة الأولى تارة تكون المرأة متزوجة لا بعلون، ووطأها وطء شبهة، ظن أنها زوجته وهي ظنت مثلا، ثم بعد ذلك الزوج بين هذا غير الزوج في هذه الحالة لو حملت وولدت، هذا الولد لمن؟ للواطئ شبهة أو للزوج؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإن الولد يكون لمن؟ لزوجها الذي عقد عليها، وأما الذي وطأها وطأ شبهتين فلا يكون الولد له. قد تقول إن وطأ الشبهة لم تنظر إليه الرواية، لأن الرواية ماذا قالت؟ الولد للفراش وللعاهر الحجار، فجعلت في مقابل الفراش العاهر والزاني ولم تستثني الواطئ وطأ شبهتين، فالرواية أجنبية عن المقام. الرواية هي ناظرة إلى الفراش والزواج المقابل للزنا، وليست ناظرة للزواج والفراش المقابل لوطئ الشبهة. والجواب، هذا الكلام صحيح، أن الرواية ذكرت عقد النكاح والفراش في مقابل الزنا، لكن هذا من باب بيان أبرز المصادق. أبرز مصداق معروف في مقابل عقد النكاح والزواج هو الزنا، فإنه إما نكاح وإما سفاح، إما حلال وإما حرام. وواطئ الشبهة ليس معتادا، باب الاشتباه. واطئ الشبهة يعني ما يعني؟ مواقع عن اشتباه، هذا واطئ الشبهة. فالرواية وإن كانت قد ذكرت الفراش في مقابل الزنا والعياذ بالله، لكنها لم تجعل الموضوعية للفراش يعني العلقة الزوجية، وإنما الرواية في مقام بيان أن الشيء ما دام يمكن أن يصدق عليه أنه فراش فإنه يوجب إلحاق الولد، إن لم يصدق عليه أنه فراش لا يمكن أن يلحق الولد، سواء كان هذا الوطء زنا أو وطء شبهة. فليس للزنا خصوصية، وإنما ذكرته الرواية من باب بيان أبرز المصادق المقابلة للفراش. واضح إن شاء الله الجواب. هذا بالنسبة للحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ لو كانت الموطوءة وطء شبهة متزوجة طبعا ودخل بها زوجها، أما إذا ما دخل بها ما يحتاج نذكر القين، أو مو ما دخل بها يعني وأمكن أن تحمل من زوجها، أما إذا لم يمكن عقد عليها ثم طلقها بعد هذا ما يمكن أن ماذا أن تلد منه. الحالة الثانية إن لم تكن مزوجة ومتزوجة، كما لو وطأها شخصان في طهر واحد، إما وطأوها عن زنا أو عن وطء شبهة، أو أحدهما عن شبهة والآخر عن زنا، في هذه الحالة يلحق بما بالأول أو الثاني؟ الجواب لا هذا ولا ذاك، لأن كل منهم لا يصدق لأنه فراش، وبالتالي يصبح الأمر مشكلا، والقرعة لكل أمر مشكل. نعم قد يدعى في بعض الموارد وفي بعض المصادق صدق عنوان الفراش، كما لو كانت هذه المرأة وهذا الرجل قد تزوجا لمدة 20 سنة، بعد 20 سنة شافوا شايب مدقدق قال تعالوا ترنتوا الأخوان من الرفاق، قالوا هالشايب المدمر من وين طلع لنا لغات أحسن له، قال لا أنتم أخوان من الرضاعة، أنا شهيت ترى أمك أرضعت هذه المرأة وأنتم أخوان من الرضاعة. حينئذ يتبين بس هذا العاقد بعد كيف يتزوج اخته من الرضاعة؟ لو في هذه الاثناء هذه المرأة زنى بها رجل مثلا ولا يعوذ بالله وحملت، هنا لا يبعد انه يصدق على الواطئ شبهتان، زوج الاول اللي تبين اخوه من الرضاعة يصدق على انه فراش، فلو ادعينا صدق عنوان الفراش يلحق الولد بالواطئ شبهتان دون الثاني. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. خامسا، مصادق متعددة للفراش. لا اشكال في تحقق الفراش بالعقد الدائم، وذلك هو القدر المتيقن منه من الفراش، ولكن ليس ذلك يعني العقد الدائم هو المحقق الوحيد له للفراش، بل يتحقق ايضا الفراش بالعقد المنقطع وبالملك ملك اليمين، فإن عنوان الفراش يصدق في الحالتين المذكورتين حقيقة وليس مجازا. هذا مضافا إلى صحيحة سعيد الأعرج المتقدمة حيث دلت على أن الجارية المملوكة لمولاها إذا وطأتنا في طهرين وحملت كان الطفل لمولاها التي هي عنده، هذا نص الرواية وأخذناها بالآن في مدرك القاعدة صفحة 188. عزلت عن رجل وقع على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال للذي عنده، للذي عنده، لقول رسول الله الولد الفراش والعاهر الحجر. وهل يكفي في تحقق الفراش تحليل المولى جاريته لشخص فترتان؟ نعم يصدق ذلك وجيه، باعتبار ان التحليل سبب لحلية الجارية كالعقد والملك، ولا فرق بينهما في السببية للتحليل، فكما يتحقق الفراش ويصدق بهما كذلك يتحقق بالتحليل. وقد تسأل عن وضع الشبهة، هل يكفي في تحقق عنوان الفراش؟ والجواب، تارة يفرض أن المرأة لها زوج ووطأها فترة الزوجية شخص آخر شبهتان، وأخرى يفترض عدم وجود زوج لها وطأها شخص أحدهما شبهة والآخر بالزنا. أما في الحالة الأولى إذا كان لها زوج فالولد ملحق بالزوج دون الواطئ شبهة، لأن عنوان الفراش صادق على الزوج دون الواطئ شبهة. وإذا قيل إن حديث الولد للفراش يريد إلحاق الولد بالزوج في الحالات التي يكون فيها أمر الولد مرددا بين كونه متولدا من الزوج أو متولدا من الزنا بالدعوى المقابلة وللعاهر الحجر، وليس بناظر هذا الحديث لحالة دوران أمر الولد بين كونه من الزوج أو من الواطئ شبهتان كما في المقام. والقرينة على ذلك نظر الحديث، والقرينة على نظر الحديث لما ذكر يعني الزواج في مقابل الزنا، تعبير الحديث في الجملة الثانية بجملة وللعاهر، فإن المراد من العاهر خصوص الزاني ولا يعم الواطئ شبهته. قلنا هذا صحيح، فعلا العاهر ما يشمل الواطئ شبهته، ولكن المفهوم من الحديث أن الولد متى ما أمكن إلحاقه بالفراش يلزم إلحاقه به، سواء كان المقابل هو احتمال التولد من الزنا أو احتمال تولده من الواطئ بالشبهة، ولا يسمى العرف الخصوصية لكون الخصوصية لكون الاحتمال المقابل هو التولد من الزنا. وضعنا العرف لا يرى خصوصية للزاني، وإنما ذكر الزاني بالخصوص لأنه أبرز المصاريق المقابلة للزواج. وأما في الحالة الثانية إن لم يكن لها زوج، فيمكن أن يقال بلزوم الاقتراء لتشخيص انتساب الولد، لأن احتمال تولده من كل منهما موجود، وعنوان الفراش لا يصدق على أحدهما. قلنا بحكية القراءة هنا، لأن أصلا الروايات تدل على أنه الموجب المثبت للنسب الوحيد قاعدة الفراش، فإذا التزمنا بذلك حتى قاعدة القراءة ما تفيد. شنو؟ ما في قاعدة شنو؟ القرعة لكل أمر مشكلة، صار الأمر مشكلة، لكن قد يقال إنه في باب الإلحاق بالنسب، هل توجد قاعدة تثبت النسب أو لا؟ كما سيأتي في تعبير الشيخ، القاعدة الوحيدة لإثبات النسب هي الولد للفراش. فإذا لم يمكن إجراء، فإذا قاعدة الفراش ما جرت هنا، ما موجود فراش، كيف تصل النوبة إلى القرى وأن القرى مثل الصغير؟ القرى لكل يوم مشكل، لكن لم يثبت أن المشكل في خصوص بعض النسب تثبته القرى. واضح ولا تثبتين؟ نعم إذا صدق ونصف النور والفراش لا يصدق على أحدهما، يعني المرض مو بس على واحد دون الثاني، على كل منهما يعني. نعم إذا فرض صدق عنوان الفراش على الواطئ شبهة أشرك به، كما لو فرض أن امرأة كان لها زوج فترة سنوات وبعد ذلك اتفق أنه أخوى من الرضاع، فلا يبرز صدق عنوان الفراش عليه ويكون الولد ملحقا به عند زنا شخص بتلك المرأة. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. النقطة السادسة سهلة، دوران الأمر بين الفراشين، ألخصها في شلتين. لو امرأة تزوجت ثم طلقت واعتدت فتزوجت بالثاني ثم جاءت بولد، هذا الولد للأول أو للثاني؟ توجد صور أربعة. أحيانا هذا الولد يتعين أن يكون للأول دون الثاني، أحيانا يتعين للثاني دون الأول، وأحيانا يمكن أن يلحق بهما، وأحيانا لا يمكن أن يلحق بهما. بعد أربع صور بالحصر العقلي الآن، ما في صور خامسة. إما يمكن أن يلحق بهم اثنينهم، أو ما يمكن يلحق بهم اثنينهم، أو يلحق بواحد منهما بالخصوص. صور أربعة نشرع فيها صورة صورة باختصار شديد. الصورة الأولى يتعين للأول. كيف يتعين للأول؟ لو جاءت بالولد لأقل من أقل الحمل، أقل الحمل 6 شهور وأكثر الحمل 9 شهور 10 شهور، قول سنة. لو جاءت بهذا الولد لأقل من 6 شهور من الزواج بالثاني، فإذا هو لا يمكن أن يلحق بالثاني. بعد 5 شهور 4 شهور من زواج الثاني جاءت بالولد، وأقل من أقصى الحمل الأول، يعني من الزوج من طلقت من الأول لحد الآن ما صار إليها كام؟ أقصى الحمل 10 شهور، سنة 9 شهور ما صار إليها. افترض بعده 9 شهور من الأول، فإن هذا الولد يلحق بمن؟ بالأول. يتعين أن يكون للأول، ويتبين أن هذا الثاني لما تزوجها كانت حامل من الأول فتزوجها في عدتها، والزواج في العدة موجب للحرمة الأبدية حتى لو عن جهل، فتبين من الثاني فقير الله والولد يصير للأول. واضح ولا؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بالعكس، يتعين أن يكون للثاني ولا يجوز أن يكون للأول، كما لو جاءت بالولد بعد أقصى مدة الحمل من الأول. مثلا جابت عقب 1.5 سنة من الزواج الأول، إلا إذا التزمنا أنه يبقى في بطنه 5 سنوات. في هذه الحالة لا يمكن أن يلحق بالأول، ولمدة هي بين أقل الحمل وأكثر الحمل، يعني بين 6 شهور وسنة، 8 شهور 9 شهور من الثاني، يتعين أن يلحق بالثاني. بعد الصورة الثالثة يمكن أن يلحق بهما. كيف يمكن أن يلحق بهما؟ يعني جاءت بالولد في فترة هي أقل من أقصى الحمل بالنسبة إلى الأول، افترض 9 شهور، وأكثر من أقل الحمل بالنسبة إلى الثاني، يعني افترض 7 شهور من الزواج بالثاني. ففي هذه الحالة يمكن أن يكون الولد للأول ويمكن أن يكون الولد للثاني. واضح. في هذه الحالة ماذا نقول؟ القرعة لكل أمر مشكل. بعد القرعة لكل أمر مشكل يقرع بينهما وصر للأول أو الثاني، هذا لو التزمنا أن القرعة تجري. لكن لقائل أن يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر ظاهرة في الفراش الفعلي، وحينما جاءت بالولد فعلا كانت في الرسل الأول أو للثاني؟ للثاني. إذن الولد للثاني. وفيه الولد للفراز ظاهر، نحن نسلم الفعلية، لكن فعلية الفراش حين الولادة أو فعلية الفراش حين الواق وتحقق الواق؟ فعلية الفراش حين تحقق الواق، مو حين الولادة، وإلا حين الولادة ممكن يمطلق. واضح أو لا؟ مو فراشي. المراد من فعلية الفراش حين ماذا؟ حين الواق. وبالتالي يا أخي الأول حينما وطأها كانت فعلا فراشا له أو لا؟ نعم. والثاني حينما وطأها كانت فعلا فراشا له أو لا؟ نعم. تعارض الفراشان لا الفراشتان، فلا يمكن الالتزام بقاعدة الفراش. صير تعارض، بالتالي الأمر مشكل، والقرعة لكل أمر مشكل. إلا أن نتمسك بماذا؟ بعموم موثقها بالعباس. الرواية مطلقة تقول إذا جاءت بولدين لستة شهور، أكثر من ستة شهور من وطء الثاني، فهذا الولد لمن؟ للثاني. أقل من ستة شهور فهو للأول. واضح ولا؟ بعد الصورة الرابعة للمصنف جعلها صورة ثالثة. لا يمكن أن يكون الولد لهما. كيف لا يمكن أن يكون الولد لهما؟ جاءت بالولد بعد أقصى مدة الحمل بالنسبة للأول، بعد سنة من الزواج بالأول، وأقل من أقل الحمل بالنسبة إلى الثاني، بعد 4 شهور من الزواج بالثاني. 6 شهور أقل الحمل ما مضى. هذا الولد لا للأول ولا للثاني، إذن لمن؟ هو لها وليس له. شلون يعني أوتوماتيكي ينجي الولد؟ إذن هي ثانية؟ لا يمكن الالتزام. الزنا يحتاج إلى إثبات. يمكن أن تكون لبسة شورت في حيوان منوث دخل إلى فرجها، لبست سروال، ما أقول استعارت شورت أو سروال من إحدى صديقاتها أو كذا، وذيك مثلا في حيوان منوي فلبسته ودخل إلى فرجها فعلق بها فحمله. ممكن. وأدراء الحدود بالشبهات تثبت على أنه زانية. هذا تمام الكلام. النقطة السادسة الدوران بين الفراشين. نقرأ هذا المقدار. 6 دوران بين الفراشين. إذا فرض أن امرأة طلقها زوجها الأول وتزوجت في آخر دون انتهاء العدة وولدت طفلا بعد زواجها الثاني، فهل يلحق الطفل بزوجها الأول أو بزوجها الثاني؟ إن لذلك 4 صور. الأول أن يفترض إن كان إلحاقه بالأول ولا يمكن إلحاقه بالثاني، كما إذا كانت ولادته على أقل من 6 أشهر حين وطأ الثاني ما عدا تجاوز أقصى فترة الحمل من حين وطأ الأول 6 شهور، إنه في مثل ذلك يلزم بإلحاقه، يلزم إلحاقه بالأول لفرض عدم إمكان إلحاقه بغيره، ويستشهد بطلان النكاح الثاني لوقوعه في العدة تكون المرأة المذكورة حاملا من الأول حين تزوجها بالثاني، وعدة الحامل تنقضي بالولادة، ومن ثم يكون تزوجها الثاني زواجا في العدة، والعقد على ذات العدة مع الدخول موجب لحرمتها المؤبدة ولو مع الجاهل. الثاني ثلاث الروايات طبعا لا يمكن إلحاقه بالأول بينما يمكن إلحاقه بالثاني عكس الصورة السابقة، كما إذا فرض أن الولادة تحققت بعد مضي أقصى فترة الحمل من حين وطأ الأول بينما يفترض الفترة من حين وضع الثاني ليس أقل من فترة أقل الحامل ولا أكثر من فترة أقصى الحامل، وفي مثل ذلك يتعين الإلحاق بالثاني بعد عدم إمكان الإلحاق بالأول. واضح أو لا؟ أنا أقرأ سريع لأن قررنا واضح يعني. الثالث أن لا يمكن إلحاقه بأحدهما كل منهما، يعني كما إذا كانت الفترة بين الولادة ووطء الأول أزيد من فترة أقصى الحامل، وبينها وبين وطء الثاني أنقص من فترة أقل الحامل، وفي مثل ذلك يكون منتفيا عنهما معا لعدم إمكان إلحاقه بهما، ولكن ذلك لا ينبغي كونه من زنا، ذلك يعني نفيه عن الاثنين لاحتمال دخول حيم فيها بشكل آخر وهي لا تدري ستكون هي أما له بلا أذن. الرابعة أن يفترض إن كان إلحاقه بهما وفي مثله يكون مناسب سقوط القاعدة في حقهما للمعارضة جريانا في حق الأول معارض جريانا للثاني، إلا أنه قد يقبل الحق للثاني لأن ظاهر جملة الولد للفراش كونه تابعا للفراش الفعلي، فحيث أن الفراش الفعلي هو الثاني فيلزم الإلحاق به. وفيه إن الظهور المذكور مسلم إلا أن المدار في فعلية الفراش، الظهور يعني في الفعلية مسلم، إلا أن المدار في فعلية الفراش على فعليته حين تحقق الوضع حين تحقق الولادة. ومن الواضح أنه في زمن وطئ الأول كان هو الفراش الفعلي وفي زمن وطئ الثاني كان هو الفراش الفعلي، وعليه في الإلحاق بالثاني من هذه الجهة مشكلة. واضح ولا معارض بفعلية الفراش الأول حين الوضع. والأمثل التمسك لذلك موثق عبد العباس قال إذا جاءت لولد من ستة أشهر فهو للأخير، وإن كان لأكثر من ستة أشهر فهو للأول. من جهة مسك قاعدة أساس الصحة بأن عملها المفروض أنه ما تزوجت الثاني إلا بعد انتهاء العدة وثبت أنه هي حامل، إن العقد صحيح يعني. شنو؟ المفروض في الحالة نقول أنه الثاني ما تزوجها إلا بعد انتهاء عدتها، إذا تأكدوا بأنه هي حامل، إذا فيكون الولد الثاني بعد أساس الصحة يعني. أصالة الصحة عند الشك يعني تبين رحين يكون مشاكين وقلت إنه حامل من الأول ومن الثاني، إذا هي حامل من الأول على الأحد الثاني باطل. أن يفترض إن كان الحاقه بهما وفي مثله يكون مناسب سقوط القاعدة في حقهما بالمعارضة. على كل يمكن التأمل فيها. النقطة السابعة القيافة وقاعدة الفراش. ما المراد بالقيافة؟ ملاحظة وجوه الشبه بين اثنين، وهذا واحد متخصص يلحظ الأيادي والأرجل وغيره ومن خلال يشخص فلان والفلان عن فلان إلى آخره. هل القيافة جائزة أو لا؟ تذكر في المكاسب المحرمة أن القيافة محرمة وليست جائزة، خصوصا إذا اتخذت القيافة كسبب من أسباب ثبوت النسب، فإن القيافة لا تثبت النسب. واضح ولا؟ الوحيد المثبت للنسب هو قاعدة الفراش، لكن توجد روايات يفهم منها أن القيافة جائزة وتثبت النسب. الرواية الأولى ما حدث الإمام الرضا سلام الله عليه، حيث أنكر البعض أن الإمام الجواد ولده، لأن الإمام الجواد حائل اللون متغير لونه يختلف عن لون الإمام الرضا. المهم من اقرأ هذه الرواية لإمامهم قالوا للنبي قام بالقيافة وغيرها، على كلك جاء بالقافة. بنقرأ الرواية كامل، هم قالوا ان هذا ولد الإمام الرضا مو ولد البقية. هذه الرواية لا يمكن قبولها لا سندا ولا مضمونا. اما من ناحية السند فيها الصيرفي، وفيها علي بن جعفر وهو من الأجلاء من ذكر الرواية، إذا يدخل الإمام الجواد يوقف وما يجلس إلا إذا جلس الإمام الجواد وهو صغير السن، فيشتبع في حق علي بن جعفر الجليل هذا الأمر. وأما من ناحية المضمون لا يمكن القبول، لأن فيها تعريض بنات الرسالة للقافة، لأن القافة يجون طالور وجاي لهم من السبعد الإمام يطلع خواته وعماته على أساس يجون القافة يطالور وجاي لهم. إذن الرواية الأولى ساقطة عن الاعتبار. الرواية الثانية رواية مجزز، هذا كان يجز راس الأثرى فسموه مجزز، في أيام الجاهلية كان يجز راس الأثرى. أسامة بن زيد ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت ربيب النبي كان أبيض، ولد أسامة بن زيد كان شديد الثواب لأنه من ولد أم أيمن، فالتي لما طلقها أسامة بن زيد لما طلقها زيد بن ثابت تزوجها النبي. أم أيمن كانت سوداء حبشية، فالولد طلع عليها فصار إنكار والله ولا. لما صار انكار ان اسامه بن زيد هو ابن زيد بن ثابت، هذا مجزز من شفق، قال هذه الوجوه بعضها من بعض، هذا ولده. فالنبي قال لي كما في الروايه لعائشه انه شتنا اكو مجزز شهيد، فقد يستشهد لهذه الروايه، لكن هذه الروايه لا تدل على مشروعيه القيافه، وانما الذي ذكرها من باب المؤيد انه هذا القائف ثبت هذا الان. واضح ان شاء الله. اذا لا دليل على جواز القيافه وعلى ثبوت النسب، لكن للروايه الاولى ذهب صاحب الحدائق لجواز القيافه. هاي خلاصه المطلب. واضح ان شاء الله. ساد عن القيافه وقاعده الفراش. القيافة تعني ملاحظة وجوه الشبه بين اثنين في اليد أو الرجل ونحوهما ليحكم بأن هذا ابن ذاك أو أخوه مثلا، والمشهور بين الفقهاء حرمتا فيما إذا قصد ترتيب أحكام النسب بعد ملاحظة وجوه الشبه، ويكفي لإثبات حرمتها أن العمل على طبقها يستلزم طرح قاعدة الفراش التي جعلها الشارع الميزان الواحد في الحكم إذا النسب عند الشبه هذا، ولكن توجد روايات حديث منها جواز القيافة. نذكر منها روايتين. الأولى ما ورد في قصة استسلام الإمام الرضا، يعني استسلم لضغوطهم، الموجودة في المكاسب للشيخ الأنصاري هذه الرواية. للقاف في قضية ولدي الإمام الجواد، فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي وعلي بن محمد القاساني جميعا كلهم ثقات. عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي، هنا تقع المشكلة، لم يوثق الصيرفي. قال سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال والله لقد نصر الله على الحسن الرضا عليه السلام. فقال له الحسن اي والله جهدت في ذلك، لقد بغى عليه اخوته. فقال علي بن جعفر مو بس اخوته، اي والله ونحن عمومته، عمومة الرضا بغينا عليه. في هذا الى حتى علي بن جعفر مشكلة يعني. فقال له الحسن جهدت في ذلك، كيف صنعتم فاني لم احضركم. قال له اخوته ونحن ايضا ما كان فينا امام قط حائل اللون متغير اللون، عندنا امام متغيرين اللون، عندنا الامام الباقر كان اسمر اللون والامام الجواد. فقال لهم الرضا عليه السلام هو ابني. قالوا فان رسول الله صلى الله عليه واله قد قضى بالقافة. يعني الامام سكت فامضى ان الرسول قضى بالقافة، قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة. قال بعثوا انتم اليهم، فاما انا فلا ما أدعو إليهم ولا تعلموهم لما دعوتموهم، وتكونوا في بيوتكم. فلما جاءوا أقعدونا في البستان واصطفى عمومته وإخوته وأخواته، هني الشاهد الأخوات الصفة، وأخذ الرضا عليه السلام وألبسوه جبة صوف وقلنسوا منها قحرية بالصلاح المعفادية، ووضعوا على نقي مصحف وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام الإمام الجواد، فقالوا للقافة ألحقوا هذا الغلام بأبيه. فقال القافة، فقالوا ليس له ها هنا أب، لأن الإمام رضا ما كان مصطفى، ولكن هذا عم أبيه وهذا عم أبيه وهذا عمه وهذه عمته، فهذا عمته يعني طعموا رجائلها وجهها، وإن يكون له ها هنا أب فهو صاحب البستان له الفلاح يعني، فإن قدميه وقدميه واحدة. فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا هذا أبوه، لما جاء أبو الحسن إمام الرضا يعني قدم الجواد وقدم الرضا واحد. ولأجل هذا الخبر خالف صاحب الحدائق المشهور في مسألة القيافة واختار جوازها، واختار جوازها باعتبار أنه عليه السلام أجابهم إلى ما سألوا، ولو كان ذلك محرما لما أجابهم إلى ذلك، وكيف يجيب الإمام عليه السلام إلى محرم، مضافا الى انهم نقلوا عن رسول الله قضاءه بالقافة عليه السلام لم يكذبهم بل قررهم على ذلك. الثانية ما روي في كتب العامة مكررا عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل عليه مسرا تبرق اسارير وجهه، فقال الم تري ان مجززان هذا القائف نظر آنفا سابقا الى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض، وكأن الوجه في التشكيك في نسبة أسامة إلى زيد أن زيدا أبيض اللون، بينما أسامة شديد السواد لأن أمه أم أيمن كانت حبشية سوداء. واستر النبي صلى الله عليه وآله لأن شهادة مجزز القائد الذي كان يجز ناصية الأسراء رأسهم، في الجاهلية ومنها سمي بمجدد أزال ذلك، أزال هذا الهم والسرور المذكور وركونه صلى الله عليه وآله إلى شهادة القائف مجدد يدل على جواز القيام والاستناد إليها. وكلتا الروايتين كما ترى. أما الأولى فلأنها ضعيفة بزكريا الصيرفي الراوي لها فإنه مجهول الحال ومضمونه لا يمكن قبوله. أي كيف يحتمل وصول المستوى بأمام الإمام وإخوته إلى حد جاوز لهم من إبراز مخدراتهم بنات النبوة والإمام أمام الطائف ناظرا في أرجلهم ما كبيرة؟ وكيف يحتمل ذلك في حق علي بن جعفر الذي كان يقدس مقام الإمام إلى حد بعيد؟ فقد روى الكليني بسنده إلى محمد بن حسن بن عمار: كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالسا بالمدينة، لاحظ هذه الرواية العظيمة، وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع من أخيه. مثال علي بن جعفر، علي بن جعفر كان يسمع من أخيه موسى بن جعفر يعني أبا الحسن يعني الكاظم. إذ دخل علي أبو جعفر محمد بن علي الرضا يعني الإمام الجواد المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، وسب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء، فقبل يده، كان إمام صغير السن، فقبل يده وعظمه، فقال له أبو جعفر عليه السلام: يا عم، هذا عم أبوه، عم الإمام الرضا، اجلس رحمك الله. فقال: يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟ فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون: أنت عم أبي وأنت تفعل به هذا الفلو، فقيه علي بن جعفر. فقال: اسكتوا، إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، أنكر فضله؟ نعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له عبدان. لاحظ قمة التواضع والإيمان. وأما الرواية الثانية فلو ثبت صحة سندها رواية مجزز وفرض نزول تحريم القياس تلك الفترة فيمكن أن يقال أن سر النبي كان من النتائج التي توصل إليها مجزز، وهي نفي التشكيك عن نسب أسامة وليس فيه أي دلالة على إنبار القياس وصل القائد. ثمانية أبو حنيفة وبعض آرائه. الملاك في هذه الآراء أبو حنيفة علق النسب على العلقة الزوجية حتى لو ما كن نكاح مولانا ما كن دخول، اعقد طلق الولد إليك عقب 6 شهور يجيك بارسين ولاحظ اشياء قريبة. عرف ثمانية ابو حنيفة وبعض آرائه. عرفنا فيما سبق ان قاعدة الفراش شرعت امارة حالة الشك في الانتساب ولم تشرع لإثبات الانتساب للزوج تعبدا حتى مع الجزم بعدم الانتساب اليه كما لو لم يمكن الالحاق هذا، ولكن المنسب الى ابي حنيفة ان حيثية الفراش تتحقق بمجرد العقد ولو لم يتحقق دخول. وأنت كذلك نتائج غريبة التزم بها وبنى عليها أشار إلى بعضها ابن قدامة في المغني، أهم الكتب في فقه السنة المغني لابن قدامة والمحلى لابن حازم. هذا زين لو تبى تحمل الرواية على التقية تريد أن ترى آراء العامة ترجع إلى المغني لابن قدامة والمحلى لابن حازم. ألف لاحظ الموارد: إذا غاب الزوج عود غيلة طويلة وبلغ الزوج خبر وفاته فاعتدت ثم تزوجت لآخر وجاءت منه بأولاد من الثاني ثم جاء زوجها الأول فالعقد الثاني باطل ويلحق الأولاد الدرازن كلهم بالأول لأنه صعب الفراش. باء: لو تزوج مشرقي بمغربي ولم يجتمع أصلان وجاءت بولد لستة أشهر من حين العقد ألحق بالزوج حتى لو طلقها عقد العقد بلا فاصل، لماذا وأرسلنا الرياح لواقف؟ جيم: لو تزوج رجلان أختين على الأعظم وزفت كل واحدة إلى زوج الأخرى اشتباها ووطأ كل منهما من زفت إليه وحملت فالولد للزوج الأصلي تطبيقا لقاعدة الفراش أوتوماتيكية. المهم الآن شن على في قضية اللواء. يقول بالنسبة إلى الحاج إحرام الحاج: لو شخص وطأ زوجته نسيانا بنى على أن الحج يبطل، نسيان الذي رفع عن أمه وزوجته، لكن اللواط له حرام، هذا ما يبطل الحج حتى لو متعمد الوف، عندما يبطل الحج هذا غريب عن حجي. وبعد اللاط رفع عن الحج قال لأنه يحتمل ماذا بالنسبة إلى هذا اللائب؟ يحتمل أنه تحمل أحاديث إقامة الحد عن الأرض بالنسبة لمن يستحل اللوم أو لأمر سياسي. غريب الكلام. والانتهاء إلى مثل هذه النتائج ليس غريب. بعدما نقل ابن حزم في المحلى من عجائب الدنيا إبطال أبي حنيفة الحج أن الحج باطل بوطى الرجل امرأته زوجته ناسيا لإحرامه، وقد صح أن الله تعالى لا يؤاخذ بالنسيان رفع عن أمة النسيان، ثم لا يبطل الحج بتعهد القطيع التعمد إلى أن يلوط في إحرامه أو يلاط به. فهل في الفضائح والقبائح أكثر من هذه المعصية وأعجب شيء دعواه والإجماع على هذا الحكم أن تعمد اللواط لا يبطل وذاك يبطل، وفتوى في عدم لزوم قتل اللائط متأولا في ذلك في عدم قتل اللائط، الأحاديث الدالة على لزوم قتل الفاعل والمفعول به بحملها هذه الأحاديث على المستحيل، من استحل اللواط رأى أنه حلال وليس حرام هذا اللي يقتل، أو على أمر سياسي قد تناقضتها كتب علماء الحنفية. النقطة التاسعة والأخيرة تطبيقات، يلا نقرأها على السريع، خمس دقائق تكفينا يا مولانا. الاستفسار الأول، امرأة متزوجة زنى بها شخص وولد طفلا يشابه الزاني تماما وأجريت الفحوصات وتحاليل الدم فلوحظ الشبه الكامل في الدم وغيره بين الزاني والطفل، فبمن يلحق؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر. اذا يلحق بالزوج الا في حالة واحدة، لو كانت التحاليل تورث القاطع مثلا في زماننا هذا بتحليل الدي ان اي، هذا علم الوراثة، الحمض النووي دي ان اي يثبت، ولذلك يوم شكوا صدام الان قتل او لا في التفجير في الغزو الامريكي للعراق، قاموا ياخذون التراب وحللونه لان لو ما تبين حمض دي ان اي، واضح ولا لا؟ من خلال الدي ان اي شخصه، فلو كان هذا التشخيص يورث القاطع حينئذ قطعا هذا لا للولد لا للزوج ولا الى منه ولا للزاني. لماذا؟ لانه مع امكان الانتساب، واضح ولا؟ وحيث قد قطعنا لا يمكن، هذا مثال، مثال من عقد على امرأة ولم يدخل بها ولا منية مثلا يدخله في فرجها زي. لكن حسب هذا القائل لا يلحق بالزوج. ثانيا، امرأة لها زوج لا ينجب زرقت بحياة من شخص اخر وحملت، بمن يلحق الطفل؟ لا هذا ولا ذاك، لا صاحب الحياة من ولا الزوج، اما صاحب الحياة من ما يلحق به لان الولد للفراش وللعائر الحجر، صاحب الحياة من مو هو الفراش، واضح ولا؟ ولا بالزوج لان الزوج ما ينجب قطعا مو منه، لا بهذا ولا بذاك، واضح ولا؟ الكتب يا اخوة لا يصير شبه النسب الشرعي مو يلحق لأن من معه، واضح ولا؟ يلحق لوجود السبب الشرعي، ولذلك لو هذا يقينا ده الولد تولد منه، اثنين يحشقون بعض يحبون بعض ما يمارسون إلا بعض، يقينا الولد منه، حتى لو يقينا الولد منه ويشبع وكل شيء شرعا لا ينسب إليه، ما يحمل اسمه لأنه لم يتعن عرف زوجية. ثلاثة، شخص لم يجامع زوجته من القبول وزرقت لا حياة من شخص آخر أو زنى بها آخر وحملت، بمن يلحق الولاء؟ بمن يلحق الحام؟ لا بالزوج ولا بأولئك، الزوج لعدم إمكان الانتساب لم يواطع هذا القبول، والآخرون لعدم الفراش. أربعة، شخص كان يجامع زوجته عازلا عنها المني، العزم هذا كما لو أخرج فرجه من فرجها وأفرغ معه في الخارج هذا عازل، او كان يستعمل الكيس متداول، او كانت تتناول هي الاقراص، يعني يستعمل الكيس على ماذا؟ على القضية، او كانت هي تتناول الاقراص او هو بعد يتناول الاقراص وحملت، فلما الحمد بعد افتراض ان شخصا زنى بها او وطأها شبهتان، الولد للفراش والعار الحج، كل هذا الكيس قد ينبط، واضح ولا؟ الأقراص قد يصير فيها شبه، فما دام يحتمل أن يتولد منه فهو له. خامسا، شخص أجرى لنفسه عملية جراحية منعته بعد ذلك من الإنجاب، فلو حملت زوجته بعد ذلك بعد فرط زنا شخص آخر بها، فبمن يلحق الطفل؟ الولد للفراش والعار الحجري يلحق به حتى العملية. يحتمل ماذا؟ هذه العملية يحتمل أنهم بعد مرور الزمن تبطل وينجب، إلا إذا ادعينا القاطع. سادسا، إذا وطأ شخصان بالشبهة امرأة فولدت، فبمن يلحق الولد؟ تكلمنا عنها، تارة لها زوج فيلحق بالزوج، وتارة ليس لها زوج فلا يلحق بأي واحد منهما بل يقرأ. تم بتوفيق الله سبحانه مراجعة كتابنا المذكور في مدينة قم المقدسة يوم 26 ذي الحجة 1417. نسأله تعالى أن يتقبل ذلك منا بلطفه وكرمه، إنه الجواد الكريم باقر الإيرواني. نقول انتهينا من هذا الكتاب الشريف اليوم يوم الأربعاء 9 ربيع الثاني 1426 هجرية، الموافق كان 18/5/2005 ميلادية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.